ثم بين رضي الله عنه أن معنى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي الذين خلف النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فلم يبت فيهم بشيء، وليس المعنى الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لأن فرق بين خلفوا وتخلفوا.